الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد كانت القاعدة السابقة والسادسة في العام ودلالته، اليوم بحول الله وقوته ندرس القاعدة السابعة والأخيرة في هذا القسم الثالث من الكتاب، وهي في الخاص ودلالته. قال الشيخ رحمه الله: وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله قطعا ما لم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى آخر منه، فإن ورد مطلقا أفاد ثبوت الحكم على الإطلاق ما لم يوجد دليل يقيده، وإن ورد على صيغة الأمر أفاد إيجاب المأمور به ما لم يوجد دليل يصرفه عن الإيجاب، وإن ورد على صيغة النهي أفاد تحريم المنهي عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم. يعني هذه هي القاعدة باختصار شديد، والناظر في هذه القاعدة وفي نصها يجد كلمات مفتاحية هامة. اللفظ الخاص ما المراد به؟ وقطعية الدلالة الواردة في القاعدة، تأويل الخاص، وقد يرد الخاص مطلقا وقد يرد مقيدا. أورد أيضا أن الأمر الوجوب ما لم يوجد دليل يصرفه، والنهي للتحريم ما لم يوجد دليل تصرفه عن التحريم. دل ذلك على أن كل من الأمر والنهي من الخاص. دعونا الآن مع الشرح والبيان لما جاء في هذه القاعدة. قال الشيخ رحمه الله: اللفظ الخاص هو لفظ وضع للدلالة على فرد واحد بالشخص مثل محمد، أو واحد بالنوع مثل رجل، أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومئة وقوم ورهط وجمع وفريق وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد ولا تدل على استغراق جميع الأفراد. وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا. بداية أفرق بين الخاص والعام هنا، أن العام له أفراد قطعا سيكون تحت العام أفراد، والخاص قد يكون تحته أفراد وقد يكون نوعه فرد واحد. طب كيف أفرق بين حالة العام وبين حالة الخاص الذي تحته أفراد؟ العام يدل على جميع أفراده، هو يريدهم جميعا، والخاص ليس كذلك، بل الخاص يريد أفرادا ربما دون أفراد. حتى لا ذكرنا قبل ذلك وقلنا إن كلمة مثل ثلاثة وعشرة هم أفراد، نعم هم أفراد لكنهم محصورون معينون. كلمة رهط لا تدل على الجميع، إنما تدل على جملة من هؤلاء الجميع. وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد، وقد يرد مقيدا بقيد. هذه هي العبارة الثانية أو الجملة المفتاحية الثانية. كانت الجملة المفتاحية الأولى في تعريف الخاص، وأنه لفظ مضى للدلالة على فرد واحد أو على أفراد محصورين أو على جملة أفراد معينين. وقد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد، قلت هذه العبارة الثانية أو الجملة أو الكلمة المفتاحية الثانية. قد يرد اللفظ الخاص مطلقا من أي قيد، وقد يرد مقيدا، وقد يكون على صيغة الفعل مثل اتق الله، وقد يكون على صيغة النهي عن الفعل مثل ولا تجسسوا. فيندرج في الخاص المطلق والمقيد والأمر والنهي. وحكم الخاص على وجه الإجمال كما ذكرنا في حكم العام أنه يطبق على عمومه ما لم يرد دليل يقيد هذا العام. وهنا أقول في حكم الخاص حكمه أنه إذا ورد نص شرعي دل دلالة قطعية على معناه الخاص الذي وضع له حقيقة. ذكرت في المحاضرة السابقة أن دلالة العام على جميع أفراده خلاف بين أهل العلم، فبين من رآه يريدهم جميعا قطعا، وبين من رآه يريدهم على وجه الظن، بحيث من قال يريدهم جميعا قطعا يقول والله أنا لا أستطيع أن أقيد هذا العام إلا بدليل قطعي، ومن رآه يدل دلالة ظنية أو يعني مع غلبة الظن على جميع أفراده قال أنا أستطيع أن أخصص بما ليس قطعيا. أما الخاص فالجميع يقولون إن دلالته قطعية على جميع أفراده، بحيث إذا ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدد مثلا لا يكون المسلم ممتثلا في هذا الأمر أو النهي حتى يأتي بذلك العدد، أكثر منه لا يحل المطالبة به وأدنى منه لا يقبل من العبد. إذا قاله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة مثلا يعني، فلا يكون ممتثلا من جلد 79، ويكون ظالما من جلد فوق 80، يعني في شأن الذي يقذف المحصنات. فحكم الخاص على وجه الإجمال أنه إذا ورد نص شرعي دل دلالة قطعية على معناه الخاص الذي وضع له حقيقة وثبت الحكم لمدلوله على سبيل القطع لا الظن. فالحكم المستفاد من قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين ووجوب إطعام 10 مساكين ولا تحتمل 10 نقصا ولا زيادة. والحكم المستفاد من حديث في كل 40 شاة في كل 40 شاة يعني في كل 40 مثلا شاة واحدة تجد. كلمة شاة الأولى تمييز والثانية مبتدأ، يعني أصل الجملة شاة في كل 40 شاة. هو تقدير النصاب الذي تجب الزكاة فيه من الغنم 40، وتقدير الواجب بشاة بلا احتمال زيادة أو نقص في هذا أو ذاك. ولكن إذا قام دليل يقتضي تأويل هذا الخاص أي إرادة معنى آخر منه يحتمل على ما اقتضاه الدليل ويحمل كذلك، يعني يحمل على ما اقتضاه الدليل. ومثال هذا ما قدمناه في تأويل علماء الحنفية، وهو سيذكر الحنفية لأن الحنفية ضربا من التأويل في الخاص. نحن قلنا بداية هكذا، نحن قلنا سلفا إن التأويل له أصول ولا ينبغي الانصراف إلى التأويل إلا لضرورة. قلنا كذلك في التأويل ينبغي أن يكون هناك قرينة، ما الذي صرفنا من هذه الكلمة في هذا المعنى إلى معنى آخر أبعد من المعنى الظاهر أو الأول. إذن فهناك ضرورة وهناك قرينة. علماء الحنفية في جانب الخاص في حق الخاص فقط يقولون، وكلامهم مثلا كما سطره السرخسي رحمه الله في أصوله قال هو تبيين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد. المشترك اللفظ المشترك قد يريد هذا المعنى أو ذلك، وقد يريدهما جميعا. فيقول إعمالا للاجتهاد وبغلبة الظن قد يصرف هذا المعنى إلى معنى آخر، أو هو ما تصير إليه عاقبة المراد بالمشترك بواسطة الأمر. إذن في النهاية الأمر له علاقة بالمشترك. هذا عند السادة الحنفية، ولعلكم تعرفون أن الشيخ الباب خلاف رحمه الله كان حنفيا. هو يقول كما قدمنا في علماء عند علماء حنفية لما ذكر الشاه وقال إن الشاه هنا الشاه حقيقة الشاه أو قيمة هذه الشاه، فيصح أن يقبل عندهم في كل 40 شاة إما أن تكون شاة أو يكون ثمن الشاه ونحو ذلك، وأظهر منه وأكثر انتشارا منه في شأن زكاة الفطر. فهم قالوا إن المراد بالصاع ليس عين الصاع، وإنما قد يراد أيضا منه قيمة الصاع. فكلمة الصاع هنا إنما هو خاص. في 40 شاه، شاه أيضا خاص، ومع ذلك هو صرف هذا الخاص إلى معنى آخر وهو القيمة. وتأويلهم الصاع من تمر في حديث المصراف بما يشمله ويشمل أي عوض يماثل المتلف. فإذا ورد الخاص مطلقا حمل على إطلاقه، وإذا ورد مقيدا حمل على تقييده. والفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد أن المطلق هو ما دل على فرد غير مقيد لفظا بأي قيد، مثل مصري، رجل، طائر. والمقيد هو ما دل على فرد مقيد لفظا بأي قيد، مثل مصري مسلم، رجل رشيد، طائر أبيض. فإذا ورد في اللفظ الشرعي أو في ألفاظ العقود المطلق من الخاص أجملناه على المطلق، وإذا ورد على التقييد أوردناه مقيدا، ولم نقبل في الإطلاق تقييدا ولا في التقييد إطلاقا. إذا قلت لك مثلا يعني أعطي هذا القلم طالبا في الفقه الرابعة، خلاص أنت يكفيك طالب في الفقه الرابعة. لكن أعطي هذا القلم الطالب أحمد من الفقه الرابعة، يبقى لازم أحمد. واضح كده؟ طيب. وطبعا إذا قلت في الفقه الرابعة أحمد هناك قيدان، وإذا ورد قيدان لم يجوز أن أحمد فقط قيد واحد، فهل يمكنه أن أعطيه مثلا لأحمد من الفرقة الثالثة أو أي رجل من الفرقة الرابعة؟ وإذا قلت لك أعطي هذا القلم طالبا، فأي طالب يمكن أن تعطيه هذا القلم وتكون مطيعا في ذلك؟ فالمطلق يفهم على إطلاقه إلا إذا قام الدليل على تقييده. فإن قام الدليل على تقييده كان هذا الدليل صارفا له عن إطلاقه ومبينا المراد منه. ففي قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين، الوصية المطلقة قيدت بالحديث الذي دل على أنه لا وصية بأكثر من الثلث، حديث مثلا سعد بن أبي وقاص أوصي بكل مالي بشطر مالي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذلك لا، كل مالي ثلثي مالي شطر مالي ثلث مالي، قال ثلث ثلث كثير. فصار المراد في الآية الوصية التي في حدود ثلث التركة، بحيث من أوصى بأكثر من الثلث حملنا وصيته على الثلث. هذا هو القيد المشروع، الحد المشروع. وإذا ورد اللفظ مطلقا في نص شرعي وورد هو نفسه مقيدا في نص آخر، فإن كان موضوع النصين واحدا بأن كان الحكم الوارد فيهما متحدا، والسبب الذي بني عليه الحكم متحدا حمل المطلق على المقيد، أي كان المراد من المطلق والمقيد لأنه مع اتحاد الحكم والسبب لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد، فيكون المطلق مقيدا بقيد المقيد. يعني ورد في شأن الكفارة الرقبة مثلا، يعني ورد الرقبة مرة مطلقة فرقبات مؤمنة ومرة مطلقة. طب يا ترى إذا قلت في شأن الكفارة والحكم على الوجوب، فما الذي يمنع أن أحمل الرقبة في الموضعين على الإيمان؟ قال بهذا عموم أهل العلم، وذكرنا في شأن التعارض مرة وقلنا النص الشرعي إذا ورد مقيدا ومطلقا سواء كان عاما أو خاصا، ممكن يكون العام نفسه ورد مرة مطلق ومرة ومرة مقيد، والخاص كذلك قد يرد عاما وقد يرد مقيدا. فإذا ورد في الموضوع الواحد السبب واحد والحكم واحد النصان مرة مطلقا ومرة مقيدا، حملناه على التقييد. ليه؟ لما نفعل ذلك؟ تنزيها للشارع عن إرادة الاختلاف، تنزيها للشارع. وربنا عز وجل ممكن يطلب من الناس الاختلاف؟ وربنا تبارك وتعالى ممكن يورد النصوص أو النبي صلى الله عليه وسلم يريد النصوص ويريد الفرقة بين المسلمين مع هذا الله. إذن فمن هذا الباب، والله عز وجل يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن باب رد الاختلاف نقول يحمل المطلق على المقيد، كان نص عاما أو خاصا، مثل قوله تعالى في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الدم هنا مطلق عن قيد، دم مطلق عن مقيد مطلق. وفي قوله تعالى من سورة الأنعام قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا. هنا مقيد، يبقى التحريم حكم واحد والسبب واحد دم. إذا يحمل مطلق على المسفوح في الآيتين، مش من حق واحد يجي يقول لي والله يا عم الشيخ أي دم، لا ليس أي دم، إنما هو دم مسفوح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك وقال أحل اثنان ميتتان ودمان، أما الميتان في السمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالمراد بالدم في آية المائدة الدم المسفوح المنصوص على تحريمه في آية الأنعام، لأن الحكم في الآيتين واحد وهو التحريم، والسبب الذي بني على الحكم فيما واحد وهو كونه دما. فلو كان الدم المحرم مطلقا مطلق الدم خلى القيد وهو مسفوح من الفائدة طبعا يعني، وإلا يبقى أولا رد الخلاف، وثانيا مفيش أي معنى القيد مسفوح. أما إذا اختلف النصان في الحكم أو السبب أو فيهما معا فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه في موضعه وبالمقيد على قيده في موضعه، لأن اختلاف الحكم والسبب أو أحدهما أو أحدهما قد يكون هو علة الاختلاف إطلاقا وتقييدا، وهو مذهب الحنفية وأكثر المالكية. أما الشافعية فوافقوهم إذا اختلف النصان حكما وسببا أو حكما فقط، وأما إذا اختلف في السبب واتحد في الحكم فيحمل مطلقا المقيد. إذن خلاص الكلام بين السالة المالكية والحنفية في جهة والسادة الشافعية في جهة أخرى، المالكية والحنفية يقولوا أي اختلاف حكم سبب فيهما على طول نرد إيه؟ المطلق الواحد والمطلق واحد، المطلق وحده والمقيد وحده، يعني بهذا على وجه وهذا وجه. السادة الشافعية وافقوهم في ذلك، إلا إنهم قالوا إذا اختلف في السبب واتحد في الحكم فيحمل مطلقا المقيد. يراد من ذلك أن العبرة عند السادة الشافعية بالحكم، فحكم الوجوب حكم التحريم حكم الكراهة. لذلك يقولنا مثلا في نموذج أو في مسألة كفارة الرقبة مؤمنة أو مطلقة، مقيدة بالإيمان أو مطلقة عن أي قيد، يحمل مطلق عن المقيد. ليه؟ لأن الحكم واحد وهو الوجوب. مثال النصين المختلفين حكما مع اتحاد السبب قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. السبب في الآيتين واحد وهو التطهر لإقامة الصلاة، والحكم في الأولى وجوب الغسل وفي الثانية وجوب المسح، ومثله قوله وأمهات نسائكم، وقوله وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. أمهات نسائكم ما جابش بين إيه دخلتم بهن، وفي نسائكم ما دخلتم بهن فيها هذا القيد. ومثال النصين المتحدين حكما المختلفين سببا قوله تعالى في كفارة القتل خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وقوله تعالى في كفارة الظهار والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، وقالوا في شهود المداينة واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقالوا في شهود المراجعة واشهدوا ذوي عدل منكم. يبقى خد بالك في الاثنين الأولانيين قيد الرجولة، وفي الاثنين التانيين خلى من قيد الرجولة وورد قيد العدالة، واخد بالنا ازاي؟ ففي الآيتين الأوليين الحكم واحد وهو وجوب تحرير رقبة، وسبب الوجوب مختلف لأنه في الأولى القتل خطأ وفي الثانية إرادة المظاهر أن يعود إلى زوجته. طيب نقول بقى عند الشافعية هنعمل ايه؟ يحمل المطلق على مقيد. ليه يا عم؟ اتحد حكما. طيب اقول انا مطمن عند السادة الحنفية والسادة المالكية، اختلف في السبب، ها؟ اي اختلاف. يبقى هعمل ايه؟ مقيد على مقيد ومطلق على مقيد. يبقى اذا جئت في آية ظهار مثلا قال الله فتحوا رقبة من قبل أن يتماسى، هل نوجب عليها أن تكون هذه الرقبة مؤمنة؟ يعني من اشترى رقبة أو كان يملك رقبة غير مسلمة ويريد أن يكفر عن نفسه في الظهار، هل يجزئ عند الحنفية والملكية أن يحرر تلك الرقبة ذمية مثلا؟ عند السادة الشافعية لا. الله يفتح له. وفي الآيتين الثانيتين الحكم واحد وهو وجوب الاستشهاد بشهيدين، والسبب في الوجوب مختلف لأنهما في أحدهما المدينة وفي الثانية المراجعة، فلا يعتبر المقيد بيانا للمطلق ويحمل المطلق عليه إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا اتحد موضعهما حكما وسببا. وأما إذا اختلف حكما أو اختلف سببا أو اختلف حكما وسببا فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يفهم المطلق في موضعه على إطلاقه ويجزئ العبد أن يأتي به مطلقا، ويفهم المقيد في موضعه على قيده ولا يقبل منه إلا أن يأتي به مقيدا، لأن اختلاف الحكم قد يكون سببا في الاختلاف بالإطلاق والتقييد، أي أنه لما كان الحكم في آية الوضوء وجوب غسل الأيدي قيدها بكونها إلى المرافق، ولما كان الحكم في آية التيمم وجوب مسح الأيدي أطلقها ولم يقيدها بكونها إلى المرافق. ده تعليل تاني، لأن التيمم رخصة شرعت للتخفيف عند عدم وجوب الماء، فيناسبه التخفيف أيضا في إطلاق اليد فيجزئ كل ما يصدق عليه لفظ يد. وكذلك الحال إذا اختلف السبب، فقد يكون القتل خطأ اقتضى تقييد الرقبة بالإيمان تشديدا العقوبة، وإرادة المظاهر العودة لم يقتضي هذا التشديد فيجزئ تحرير أي رقبة. فأصول المالكية والحنفية إذا اختلف أي من الحكم والسبب أو كلاهما معا لم نحمل المطلق على المقيد. السادة الشافعية في أصولهم إذا اتحد حكما لم ننظر إلى شيء بعده ونحمل المطلق على المقيد، ومع ذلك الشافعية أحيانا يخالفون هذا الأصل. لما يفعلون ذلك؟ تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ورد حديث يكسر هذا الأصل هل سيغلبون أصولهم أم حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث النبي. كيف والشافعي يقول إن جاءكم عني ما يخالف حديث النبي فاضربوا بكلامي عرض الحائط، ولا أي قيمة الكلام، إذا صح الحديث فهو مذهب. طبعا هما في الأول حاجة، وطبعا ده في باب الترجيح والمعارضة يعني، لكني سأسابق بذلك فقط لأنها مسألة مهمة يعني تنزيها لمذاهب السادة العظماء هؤلاء. فأقول لهم أصول يجرون عليها ويمضونها حتى تتعارض هذه الأصول مع شيء من الحديث، ولا أصول ولا حاجة، حتى إذا خلى الأمر من حديث أو من دليل يعود للأصول. وأصولهم هذه ليست يعني بات أفكارهم، إنما نظروا في عموم الأدلة من الكتاب والسنة وسطروا وقيدوا هذه. شوف يا مولانا في عمل التنظير مع كثرة المسائل أنت تحتاج إلى أن تقول والله أنا منهجي في النظر والاستدلال والخروج بالأحكام كذا وكذا وكذا. أنت فعلت ذلك ووجدته يعني يمضي بنسبة كبيرة تزيد على 90%، موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما جاء في كتاب الله، غير أن عملك بشري ولا مش بشري؟ بشري. تجد حديث أو حديثين أو أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرقون هذه القواعد. ماذا نعمل؟ الأحاديث أم القواعد؟ القواعد. ولو رحت تعمل فقط الأحاديث لكنت ساعتئذ لست متمذهبا بواحد من هذه المذاهب الأربعة، وإنما لك مثلا مذهب أهل الحديث، مذهب على العين والرأس. إلا أن كثيرا من النوازل، بين أعم وأغلب النوازل لا إجابة لهم عليها. هذا في تاريخ التشريع، تاريخ المذاهب. وأنا يعني ربما يكون لنا بعض من الوقت محاضرة أو محاضرتين مثلا نتكلم عن هذه المسائل. على كل حال قال الشيخ رحمه الله: فلا يعتبر المقيد بيانا للمطلق ويحمل المطلق عليه إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا اتحد موضوعهما حكما وسببا، وأما إذا اختلف حكما أو سببا، أو اختلف حكما وسببا، فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يفهم المطلق في موضعه على إطلاقه، ويفهم المقيد في موضعه على قيده، لأن اختلاف الحكم قد يكون سببا في الاختلاف بالإطلاق والتقييد، أي أنه لما كان الحكم في آية الوضوء وجوب غسل الأيدي قيدها بكونها إلى المرافق، ولما كان الحكم في آية التيمم وجوب مسح الأيدي أطلقها ولم يقيدها بكونها إلى المرافق، لأن التيمم رخصة شرعت للتخفيف عند عدم الماء فيناسبه التخفيف أيضا في إطلاق اليد فيجزئ كل ما يصدق عليه لفظ يد. وكذلك الحال إذا اختلف السبب، وكذلك الحال إذا اختلف السبب فقد يكون القتل خطأ اقتضى تقييد الرقبة بالإيمان تشديدا للعقوبة، وإرادة المظاهر العودة لم تقتضي هذا التشديد فيجزئ تحرير أي رقبة. بعض من السادة المالكية في الأندلس ويحيى بن يحيى رحمه الله أفتى من باب التشديد وقال: والله جاءنا أمير عظيم خطير جامع في رمضان، وكلما الإفطار والجماع في رمضان فيهما عتق رقبة، مقيدة مطلقة؟ لا، مطلقة. مطلقة. جميل كده. في حديث أبي هريرة مثلا: يا رسول الله هلك، ما هلك؟ فذكر له قال: عتق رقبة. ما قالوش رقبة مؤمنة. جميل الكلام. هذا الفقيه المالكي نظر إلى مبدأ التشديد وقال: والله إن قلنا لهم في الأول خالص يعني تحرر الرقبة للمظاهر هذا أطعم ستين مسكينا لكان ذلك هينا عليه، سهل أن هو يحرر الرقبة، وسهل أن هو يطعم ستين مسكين أو يحرر الرقبة في الأمرين، كله سهل. قال: فأفتاه اولا بصيام شهرين. تخبر لك ازاي هو عمل ايه؟ هو خالف ترتيب الايه والحديث، وهذا قد رد عليه، يعني رده عليه عامه الفقهاء سواء في زمانه او ما بعده، لان النص الشرعي اذا ورد مرتبا فالترتيب تقييد. ركز معايا الترتيب نوع من التقييد ولا مش نوع؟ نوع من التقييد. وهنا لما اقول لحضرتك افعل كذا فان لم تجد فكذا، فان لم تجد فكذا، او افعل كذا ثم كذا ثم كذا، هل قيدتك ام لا؟ انا قيدت حركتك، قيدت الزمان، قيدت الفعل، فليس لك ان تطلق ما قيدت ولا ان تقيد ما اطلق. صيغه الامر، وصيغه الامر من الخاص. إذا ورد اللفظ الخاص بالنص الشرعي على صيغة الأمر أو صيغة الخبر الذي في معنى الأمر أفاد الإيجاب. هو ممكن اللفظ الشرعي يجد ذكرنا العام الماضي كيف أن الجملة قد تكون خبرية في بنيتها، في البنية خبرية لكن معناها إنشائي. والوالدات يرضعن أولادهن، الشكل خبري ولا إنشائي؟ خبري. المراد أمر إنشائي. المطلقات يتربصن بأنفسهن، الشكل خبري ولا إنشائي؟ المراد المعنى إنشائي أمر. وكذلك في معنى إذا جاء بصيغة الخبر التي في معنى الأمر أفاد الإجاب أي طلب الفعل المأمور به أو المخبر عنه على وجه الإلزام والحتم. فقوله تعالى فقطعوا أيديهما أفاد إيجاب قطع يد السارق والسارقة. وقوله تعالى والمطلقات يتربصن أفاد إيجاب تربص المطلقة ثلاثة قروء، لأن الرأي الراجح هو أن صيغة الأمر وما في معناها موضوعة لغة للإيجاب، واللفظ عند إطلاقه يدل على معناه الحقيقي الذي وضع له، ولا يصرف عن معناه الحقيقي إلا بقرينة. أدينا نلف وندور ونرجع ونقول في التأويل، في صرف المعنى، في صرف اللفظ إلى أي معنى عن معناه الظاهر والقريب، ينبغي أن يكون هناك ضرورة وقرينة، ضرورة وقرينة، ضرورة واضحة وقرينة يفهمها أهل اللغة وأهل العلم ويقبلونها، يفهمونها ويقبلونها. فإن وجدت قرينة تصرف صيغة الأمر عن إجاب إلى معنى آخر فهم منها ما دلت عليه القرينة كالإباحة في قوله وكلوا واشربوا، والند في قوله وإذا تداينتم بدين إلى قوله مسمى فاكتبوه، والتهديد في قوله اعملوا ما شئتم. هم وربنا عز وجل يبيح للكافر أن يكفر؟ لا، إنما دواعة وعيد. والتعجيز في قوله فأتوا بصورة مثله، هل ربنا يأمرهم؟ خلاف، خلاف. والظاهر أن الله يأمرهم، خد بالك دي حتة عقدية، حتة عقدية. عون معتزلة يقولون، ومنهم قلعة بن الجبار، إن العرب كانت لديهم الإمكانية أن يأتوا بمثل هذا القرآن إلا أن الله صرفهم، ويقول القرآن معجز بالصرفة. صرفة يعني إيه؟ يعني هم أهل بلاغة وصنعة ويعني قدرة لغوية. كان يصير واحد منهم أن يقول على نحو ما جاء في القرآن، لكن الله مع قدرتهم صرفهم، ونحن نقول ذلك، بل إن الله تحداهم وأمرهم وعجزوا بعد الأمر. ولما نقول هناك محاولة من بعضهم، هو مسيلمة ده مش حاول، مسيلمة كذاب الحنفي من بني حنيفة، مش حاول، ألم يحاول؟ بلا حاول. سجاح حاولت امرأة، نعم، تزوجها بعد ذلك. على كل حال، والندب في قوله وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى إلى قوله فاكتبوه، والتهديد في قوله واعملوا ما شئتم، والتعجيز في قوله فأتوا بسورة من مثله. وأنا أقول يعني على كل حال يعني هذه الآية في هذا الموطن لا تصح استدلالا، يعني معناش محتاجينها. وغير ذلك مما يدل عليه صيغة الأمر بالقرائن، وإذا لم توجد قرينة يقتضى الأمر الإيجاب. إذن ركز معي، ليس هناك قرينة، إذن قالوا واحدا الأمر للوجوب، هناك قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب فللندب، للإباحة كما في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. هل ربنا يأمر كل من أحل من إحرامه بالصيد، صيد البر؟ لا، إنما هو خلف أهل العلم، هل هو إباحة أو عودة بحكم الصيد إلى ما كان عليه قول إحرام؟ فإن كان إباحة مباحا فمباح، يعني أهل العلم في ذلك مختلفون. إذا جاء الأمر بعد النهي، خد بالك، أمر بعد نهي، مش إباحة بعد نهي، ولا أمر بعد إباحة، ولا نهي مثلا يعني بعد أمر، لا، أمر بعد نهي، متضادين عكس بعضهم البعض. فبين من قال إذا الأمر للإباحة فالأمر بعد النهي لباحة. وبين من قال لا إنما الأمر ها هنا عودة بحكم المنهي عنه إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان مباحا فالأمر لباحة، وإن كان مندوبا فالأمر للندب، وإن كان مكروها وهذا لم يوجد، أنا لم أجد هذا، فمن وجد فليتحفنا به بارك الله عليكم. وإذا لم توجد قرينة اقتضى الأمر الإيجاب، وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة الأمر مشترك بين عدة معان، ولا بد من قرينة لتعيين أحد معانيه شأن كل مشترك، فهو موضوع لمعاني متعددة. وصيغة الأمر لا تدل لغة على أكثر من طلب إيجاب الفعل المأمور به، ولا تدل على طلب تكرير الفعل المأمور، ولا على وجوب فعله فورا. خد بالك ده تقييده، تقييد فعل الأمر بالفورية أو التكرار، ونحن نقول لا، لا نقيده لا بتكرار ولا بفورية حتى يدل دليل على ذلك مثلا يعني. طيب هل يكفي قرينة عموم الأمر الواجب في القرآن أنه على الفور؟ قال بذلك طائفة من العلم فقرنوا بين الوجوب والفورية وقالوا الأمر للوجوب ويفيد الفورية، وقالوا نظرنا فإذا عموم الآيات والأحاديث الواردة المأمور بها مطلوب بها الفورية، ده الدليل على ذلك، وبعضها فقط ما أريد به التراخي زي حج بارك الله عليك. طيب وكفرت اليمين، فالتكرير أو المبادرة بالفعل لا تدل الصيغة عند إطلاقها على واحد منها، لا تقييده، لأن مقصود الأمر هو حصول مأمور به، وهذا المقصود يتحقق بوقوعه مرة في أي وقت. جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله عن الحج بالذات أفي كل عام؟ فلما كرر السؤال قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. استدل بعض أهل العلم بهذا على أن كل أمور أو كل أمر قد يحتمل السؤال فيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشنع على الرجل ولم يقل له مثلا هذا لغة لا يفهم، لا يفهم من كلامي ذلك، إنما قال ولو قلت نعم لوجبت. فإذا وجد قرينة تدل على التكرير كان هذا التكرير مستفادا من القرينة لا من الصيغة، وكذلك إن وجدت قرينة تدل على المبادرة يعني الفورية ففي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، خد بالك شاهد فليصم، خد بالك ده مش بس فوري، سيبك الفور الأول دي، ده في تكرار، فين التكرار؟ الشرطية، صيغة الأمر المقترنة بالشرط. يعني قلت لك إذا جئت المعهد فسلم على فلان، يستفاد من ذلك أنك كلما جئت المعهد سلم على فلان، لأن وجودك في المعهد متكرر، بخلاف ما لو كنت مثلا شخصا ضيفا أقولك إذا ذهبت المعهد سلم على فلان، فهمنا إزاي؟ استفيد تكرير طلب الصيام من تعليق الأمر منه به بشرط متكرر وهو شهود الشهر، ما هو كل سنة سنشهد شهر إذا كنا أحيانا يعني، كأنه قال فكلما شهد أحدكم الشهر وجب عليه الصيام، وكذلك في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة كلما أدركت دلوك الشمس فصل. وفي الواجبات المحددة بأوقات استفيدت المبادرة من تحديد وقت الواجب يفوت بانتهائه، وفي الأوامر بالخيرات استفيدت المبادرة من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وقوله فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا، وأنا ذكرت ذلك وأكرره، عامة القراء الذين نسمعهم يقلقلون الباء، والباء مكسورة ليست ساكنة، فارق كبير بين فاستبقوا الخيرات وبين فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا قلقلة الباء معناها باء ساكنة، واستبقوا يعني من البقاء، اجى الخيرات باقية، إنما فاستبقوا يعني سابق سريع. سابق سابق فلان وسابق فلان كونوا في سباق إلى الخيرات. سابق في المرة ما نختلف سابق يعني سابق. وأنا أقول يعني ركز كذا في القراء في كثير من القراء اللي تسمعهم في المساجد مثلا يعني تجد هذا الأمر. عامة الناس مع الأسف يقلقلونه وهي مكسورة صح؟ هل أنا أقول كلاما صحيحا أم أفتري على كثير الناس؟ سليم سليم وبالصحة وبالمئة بس أحيانا ما طيب ربنا يوفق. ربنا يوفق. صيغة النهي وصيغة النهي الكلام فيها مشابه إلى حد كبير لصيغة الأمر. فإذا ورى اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيغة النهي أو صيغة الخبر الذي في معنى النهي أفاد التحريم. أي طلب الكف عن من هي عنه على وجه الإلزام والحكم. فقوله تعالى ولا ها تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وفي الآية الناس أيضا يخطون فيها خطأ شنيعا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلا والله يعني حتى لو آمنوا لن ننكحهم. النكاح الزواج مثلا يعني الله عز وجل نهى عن نكاح المشركات ونكاح المشركين فقال في حق المشركات ولا تنكحوا ولا تنكحوا ولا تنكحوا أنتم ولا تتزوجوا المشركات. وفي شأن المشركين قال ولا تنكحوا من أنكح المتعد بالهمزة يعني ما تجوزوش مش ما تتجوزوش. ويستفاد من ذلك حكم عظيم أن الإنكاح للرجال لو كان النكاح أمر النكاح للنساء لقلنا وارد أن الله يقول ولا تنكح والأمر يكون للرجال والنساء ولكنه للرجال فقط. هذا خطأ آخر وحكم شرعي استفدناه من الضمة التي يخطئ فيها أيضا بعض الناس. يبقى ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين. فقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن أفاد تحريم زواج المسلم بالمشركات. وقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أفاد تحريم أخذ عوض من المطلقات. لأن صيغة النهي على الرأي الراجح موضوع لغة للدلالة على التحريم فيفهم منه عند الإطلاق وإذا وجد قرينة تصرفها عن المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي فهم منها ما دلت عليه القرينة كالدعاء في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا والكراهة في قوله لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم في قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا. اعرف واعلم دائما أن الطلب من الأدنى للأعلى سمى دعاء سمى التماسا صح كده؟ هو طلب هل يسمى أمر؟ لا وإن كان لغة ونحويا يسمى أمرا فعلا لكنه في المعنى لا يريد منه الأمر مطلقا. خد بالك وكذلك طلب عدم الفعل أو طلب الكف عن الفعل فهل يسمى نهيا؟ هل يسمى قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا نهيا وإن كان نحويا يطلق عليه نهى لكن هذا يسمى دعاء أيضا التماسا ماشي رجاء ماشي بالضبط لكن يختلف الأمر بقى من الإعلى الأدنى نسميه أمرا ونسميه نهيا أمرنا. والكراهة في قوله لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم هذا النهي في قوله تعالى هل يراد منه التحريم؟ قال بذلك طائفة وربطوا بين هذه الآية وسبب نزولها وبين من أطلق هذا اللفظ عن السبب وقال العذرة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وقالوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم. طيب والله أنا لا صبر لي أن أعرف ماذا حقي، أو من قتل فلانا، أو من أخذ المال الفلاني مثلا. وارد أنك إن علمت أن ابنك من أخذ المال ستحزن، صح؟ ومع ذلك لا تسألوا، إنما هنا النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ من أطلق فقال هو. طيب، وبعض الأصوليين ذهبوا إلى أن صيغة النهي من باب المشترك هي كالأمر والخلاف فيهما واحد، والنهي يقتضي طلب الكف دائما وفورا. النهي لا يحتمل زمان، النهي لا يحتمل إلا الفورية. الأمر قد يحتمل الفورية قد يحتمل التراخي، لكن النهي البقاء على الحرام حرام. فإذا قيل لا تفعل فمجرد مكث العبد على الفعل المنهي عنه، نعم، مرتكب الحرام، لأنه لا يتحقق المطلوب وهو الكف إلا إذا كان دائما، بمعنى أنه كلما دعت المكلف نفسه لفعل منهي عنه كفها، فالتكرير ضروري أيضا. يبقى فرق جوهري بين الأمر والنهي. صيغة الأمر بنفسها بذاتها لا تدل على الفورية ولا تدل على التكرار. النهي بذات الصيغة تدل على الفورية والتكرار، إلا من رأى أن عموم الآيات والأحاديث تدل وجوبها على الفورية فقال الأمر أيضا يراد منه الوجوب والفور. لأن من نهي عن شيء إذا فعله ولو مر في أي وقت لا يتحقق أنه امتثل، فتكرير الكف وكونه عن الفور من مقتضيات النهي، فصيغة النهي المطلق النهي المطلق تقتضي الفور والتكرير، وصيغة الأمر المطلق لا تقتضي فورا ولا تكريرا. يعني كان هذا الكلام في القاعدة الأخيرة من القواعد الأصولية اللغوية، وهي سبع قواعد. مرة قديمة إن شاء الله نفتح الكلام في القسم الرابع وفي القاعدة الأصولية التشريعية الأولى في المقصد العام من التشريع، وهو كلام غاية في الأهمية والعظمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا مولانا من الراشدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا في موازين حسناتنا وحجة لنا، ولا تجعله يا مولانا حجة علينا. صلى الله على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير. وعليكم السلام.